الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا محمد أيها الحسن بن علي العسكري، يا غريب سامراء وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين. أخنى على عترة الهادي، أنحى على عترة الهادي فشتتهم فلا ترى جامعا منهم. بقبرين بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض في الغريين وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. في هذه الحصة من البحث نعرض لدراسة شخصية إمامنا الحادي عشر الحسن العسكري سلام الله عليه، وبإذنه تعالى إن شاء الله تحال دراسة شخصية الإمام المهدي عليه السلام إلى المجالس اللاحقة إن شاء الله في العشرة الثالثة من شهر صفر بعونه تعالى. الإمام العسكري سلام الله عليه ولد سنة 232 هجري، واستشهد صلوات الله وسلامه عليه سنة 260 هجرية، فيكون مجموع عمره عليه السلام 28 سنة تقريبا، فهو من الأئمة الذين استشهدوا في سن الشباب في دور الشبيبة، وله بذلك شبه بجده محمد الجواد سلام الله عليه الذي استشهد وله من العمر قرابة 25 سنة. الإمام العسكري عليه السلام تولى الإمامة سنة 254 هجرية، يعني سنة وفاة والده الإمام علي، فهو من الأئمة الذين استشهدوا في سن الشباب في دور الشبيبة، فله بذلك شبه بجده محمد الجواد سلام الله عليه الذي استشهد وله من العمر قرابة 25 سنة. الإمام العسكري عليه السلام تولى الإمامة سنة 254 هجرية، يعني سنة وفاة والده الإمام علي الهادي عليه السلام، فيكون قد تولاها وله من العمر 22 سنة، أي تولاها وهو في عنفوان فتوته عليه السلام وريعان شبابه، ودامت مدة إمامته عليه السلام قرابة 6 سنوات، من 54 بعد 200 إلى 60 بعد 200. الإمام العسكري عليه السلام عاصر جملة من طواغيت عصره، أولهم عاصر عليه السلام المعتز العباسي، بقية ملك المعتز العباسي، المعتز العباسي ابن الواثق، المعتز العباسي ابن المتوكل، المتوكل ابن المعتصم، والمعتصم ابن الرشيد. المعتز كما يبدو من تاريخه أنه سفاح ابن سفاحين، وجزار ابن جزارين، ومجرم ابن مجرمين. المعتز هو الذي حكم بالإعدام سمن حتى الموت على الإمام علي الهادي عليه السلام. وأبوه المتوكل هو الذي قام بما قام به ضد الإمام علي الهادي عليه السلام، والمعتصم هو الذي قام بقتل الإمام محمد الجواد عليه السلام، والرشيد العباسي هو الذي قام بقتل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. إذن هؤلاء مجموعة من المجرمين، وهذا في سلالتهم المعتز العباسي والمتوكل هادم قبر الحسين عليه السلام. ابتلي به الإمام العسكري عليه السلام في أيام إمامته، وفي أيام المعتز العباسي سجن الإمام العسكري عليه السلام في قرابة 4 سجون. السجن الأول على ما يبدو أنه سجن عام، لكنه خاص من جهة أخرى بالإمام وجماعة من طلابه وعيون أصحابه، عام بهذا المعنى أنه لم يكن انفراديا الإمام عليه السلام، وإلا هو خاص بمعنى أنه لم يسجن معه من غير هذه الطائفة، إنما كان السجناء من أصحاب الإمام سلام الله عليه، من شيعة الإمام عليه السلام، ومن جملتهم عيسى بن الصبيح. عيسى بن الصبيح يقول: أني كنت مع الإمام العسكري عليه السلام في سجن المعتز العباسي، فسألني الإمام عليه السلام قال: هل لك ولد؟ فقلت له: كلا يا ابن رسول الله. فعندئذ تمثل الإمام عليه السلام بقول الشاعر: من كان ذا ولد يدرك ظلامته أو تدرك ظلامته، إن الدليل الذي ليس له عضد، أو من كان ذا عضد على اختلاف القراءات تدرك ظلامته، إن الذليل الذي ليس له عضد. ثم قال: نعم العضد ولد، أما إنه ولد لك ولد سيكون لك تلدا. وعين الإمام عليه السلام تاريخ ولادته، يعني تاريخ ولادة ذلك الولد. يقول: بعد الإفراج من السجن نظرت إلى تاريخ ولادته فوجدته مطابقا لما أخبر به الإمام العسكري عليه السلام. ثم سألت الإمام: يا رسول الله، هل لك ولد؟ الإمام العسكري كما تعلمون أن الولد الوحيد له هو الإمام المهدي عليه السلام، الذي ولد في أواخر سني الإمام العسكري عليه السلام، فولد الإمام المهدي عليه السلام سنة 255 هجرية، يعني تقريبا بعد توليه الإمامة، تولي الإمام العسكري عليه السلام للإمام بسنة. ولهذا لما توفي العسكري عليه السلام كان عمر المهدي عليه السلام قرابة 5 سنين، لأنه استشهد العسكري عليه السلام في سنة 260. الإمام العسكري عليه السلام يظهر من الرواية أن سجنه كان في أوائل توليه الإمامة، يظهر هكذا أن سجنه في سجن المعتز العباسي كان في أول توليه الإمامة، لأن سنة 255 ولد المهدي عليه السلام. بينما الإمام يعده للسائل يقول له: ليس لي ولد فعلا، ولكن سيولد لي ولد يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. ثم تمثل بالأبيات: ولا بد يوما أن تراني وإنني ولا بد يوما أن تراني كأنني بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد. هذا البيت يظهر منا على ما يبدو من بعض المحققين أن للإمام المهدي سلام الله عليه ذرية، ربما يوشك أن تكون له ذرية، إن لم يكن هذا في عهد غيبته عليه السلام فربما يكون في عهد حضوره سلام الله عليه. وهذا ليس بالأمر الغريب، لأن غياب الإمام المهدي عليه السلام ليس غياب شخصية، إنما هو غياب هوية، كما سيأتي إن شاء الله بحثه في بحث الإمام المهدي سلام الله عليه، وأن الإمام المهدي عليه السلام لم يغب في وجوده ولم يغب في شخصه، في شخصه حاضر لكنه في هويته غائب وموجود بين الناس، ولكن متنكر بحيث لا يعرف هويته أحد ولا يشخص هويته أحد. هذا هو معنى الكرامة والمعجزة الإلهية من كرامات الإمام سلام الله عليه، أن الله تبارك وتعالى غيبه بهذه الطريقة. فلربما يقول يهودي على كل هذا ليس من أصول الدين ولا من فروع الدين، يعني لا يجب علينا الاعتقاد بأن الإمام له ذرية أو ليست له ذرية، الواجب هو الاعتقاد بأصل فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه مع بعض التفاصيل الواردة بالدليل القطعي، وإلا ما يتعلق بزواج المهدي وأولاد المهدي هذه مسائل ما ينبغي للإنسان المسلم أن يخوض فيها كثيرا ويترك أحكامه الفقهية ومسائله الاعتقادية المهمة. لكن نحن وهذه الأبيات ربما يكون فيها إشارة حينما الإمام يقول ولا بد يوما أن تراني كأنني بني حوالي أسود اللوابد فإن تميما قبل أن يلد الحصى حصى، كناية عن الكثرة، فإن قبيلة تميم من القبائل المكثرة عند العرب، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد، يقول أنا الآن واحد ولكن سيدعو الله تعالى لي ذرية كثيرة. ففي هذا المقام الإمام عليه السلام إذن في أول سجن سجن هو في سجن المعتز العباسي ومعه عيسى بن صبيع، وسيقت هذه القصة بهذه المناسبة. السجن الثاني الذي سجن فيه عليه السلام هو سجن صالح بن وصيف، والسجن الثالث الذي سجن فيه هو سجن سعيد الحاجب. في سجن سعيد الحاجب كما يبدو من الروايات أنه شدد على الإمام صلوات الله وسلامه عليه كثيرا. السجن الرابع الذي سجن فيه في أيام المعتز العباسي هو سجن علي بن أوتامش التركي. علي بن أوتامش كان من أشد المعادين للإمام، لكن ببركة تأثره بأخلاق الإمام عليه السلام، بشخصية الإمام، بعبادة الإمام، بعلم الإمام، تحول إلى رجل موال لآل البيت عليهم السلام. وهذه كانت من الظواهر التي تلفت النظر في سجون الأئمة عليهم السلام، أنهم كان الكثير يتأثر بهم في السجن، يتأثر بعلمهم، بعبادتهم، بأخلاقهم، فكان تستقيم طريقته، ولربما أثروا على السجان نفسه، على مدير السجن، على شرفة السجن، على بعض المساجين كانوا يرفعون. مثلا في سجن سعيد الحاجب، سعيد الحاجب رجال الدولة، والملاحظ أن الأئمة عليهم السلام معظمهم ما كانوا يسجنون في السجون العامة، غالبا ما كانوا يسجنون في السجون الخاصة كما يبدو من الروايات. سعيد الحاجب من رجال الدولة، علي بن أوتامش من رجال الدولة، صالح بن وصيف من رجال الدولة، السندي بن شاهد الذي سجن عنده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان مدير الشرطة العام، السندي بن شاهد منصبه كان منصبا كبيرا آنذاك، منصبه يعادل منصب وزير الداخلية، ذاك اليوم ما كان عندهم وزارة داخلية، فكان مدير الشرطة العام هو اللي يتولى القضايا المرتبطة بالأمن الداخلي للدولة. الأئمة كانوا يسجنون سجونا انفرادية غالبا، وبنفس الوقت عند كبار رجال الدولة، والغرض من ذلك هو أن تكون السيطرة عليهم أكثر، ولئلا يحتكوا ببقية طبقات الأمة وبالسجناء الآخرين، لئلا يتأثر بهم أحد. فسعيد الحاجب سجن عند الإمام العسكري عليه السلام وأمر بالتضييق عليه، وبعد مدة دخل واحد من مراقبين أو مفتشي السجناء، دخل إلى السجن للاطلاع على حال الإمام العسكري عليه السلام فوجده مرفها عليه، فاستغرب، سأل سعيد الحاجب، قال ما أصنع، والله لقد وكلت اثنين من ألد أعداء الله، من ألد أعداء الدين وأعداء العسكري وأهل بيته، لكن بعد مدة تحول أصبح من العبادة ومن الزهد ومن التقوى في أمر عظيم، انقلب، تأثر بأخلاقه بعبادته، انقلب، أصبح من الموالين له، فكان يرفهان على الإمام عليه السلام. من هذه القصة تفهم أن شخصية الإمام سلام الله عليه كان شخصية مؤثرة جدا، بحيث أن اثنين مثلا من هؤلاء الجلاوزة الجلاديين عادة ما يؤتى في هكذا سجون بأشخاص عاديين، ما يؤتى بشخصيات متمرسة في الإجرام، رغم ذلك تجد أن هؤلاء كانوا يتأثرون بأخلاق الأئمة سلام الله. السجن الرابع الذي سجن فيه الإمام العسكري عليه السلام هو سجن المعتز العباسي، فضاق صدر الإمام سلام الله عليه وضاق صدر شيعته، وكتب للإمام سلام الله عليه وهو في السجن أنه مثل فرج ابن رشد. قال انتظروا 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفعلا بعد 3 أيام حدثت مؤامرة عسكرية أدت إلى القضاء على المعتز العباسي. انتقم الله تعالى من المعتز العباسي واستخلف من بعده المهتدي العباسي. المهتدي العباسي هو ابن الواثق، والواثق ابن المعتصم ابن الرشيد. المهتدي العباسي عرف عنه بأنه حاول بأن يغير السياسة التي سار عليها المعتز العباسي. سياسة المعتز كانت سياسة بطش وإرهاب وتضييق وتعذيب وتشريد، وله فجائع أو وقائع وأحداث قام بها غريبة من نوعها. مثلا في سنة من السنين كان جماعة من الزائرين من زوار قبر الحسين سلام الله عليه من القميين، كانوا قد قدموا من قم ومروا في طريقهم ببغداد، فكلف القائد العسكري والحاكم العسكري في بغداد، العاصمة كانت في شام الله آنذاك، كلف القائد العسكري في بغداد واسمه مفلح الصيمري، كلفه بأن يوقع بالقميين وقعة شنيعة، وفعلا تعرض لقوافل الزائرين وأوقع فيهم فقتل من قتل وسفكت دماء كثيرة وهتكت أعراض كثيرة ونهبت أموال وقطع الطريق على زوار الحسين عليه السلام. هذه من أفعال مثلا فرض المعتز العباسي. المهتدي لما لاحظ شدة الجر وشدة الضيق الذي كان في أيام المعتز ومدى تذمر الناس من هذه الحالة، لهذا صمم على أن يغير السياسة العباسية، وحاول أن يعود بالناس بزعمه إلى العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبدو بغض النظر عن تقييم يعني هذا الموقف أنه صادر عن حسنية وعن سلمية، أنه كان جادا، قضية قضية جدية أو لا، القضية قضية صورية ليس إلا مجرد امتصاص النقلة مثلا والتذمر، مع قطع النظر عن تقييم موقفه، هو حاول بالنتيجة أن يخفف الشدة والضيق التي كانت على الناس، وحاول أن يعود إلى بعض الأحكام الإسلامية فيعمل بموجبها. لكن جماعة من المرتزقة من المستشارين أشاروا عليه بأن لا يغير سياسة المعتز العباسي، أن يبقى على تلك السياسة من الشدة ومن التضييق والتنكر للدين والأخلاق. وفسروا له يعني موقفهم، قالوا له السبب في ذلك أن جيشك مؤلف من مرتزقة، ناس أغلبهم مرتزقة، وهؤلاء ما عندهم مبادئ، ما عندهم أخلاق، ما عندهم دين، فأنت لا تفرض عليهم الدين والأخلاق، هؤلاء يوشك أن ينقلبوا عليك. أنت جيشك مؤلف ممن؟ مؤلف من فرغاني مثلا ومن فلاني وتركي ومشاكل كانوا خليطا، وكثير منهم ما كانوا مسلمين أصلا، أو من المسلمين لكن المتحللين أو المرتزقة الذين يستخدمون كثيرا في بعض البلدان، يستخدم بعض المرتزقة للعمل في الجيش مثلا لأنهم من النوع الذي لا يعترف مثلا بخلق أو بدين أو ما شاكل ذلك، ولهذا يستخدمون كأدوات لضرب الأبرياء والمظلومين. فجيش المهتدي العباسي كان من هذا النوع، فرغاني وتركي مثلا أو صقلبي مثلا وما شاكل من مرتزقة العالم، كان قد جمعهم من كل حد الوصول. فلهذا أشير على المهتدي أنه أنت لا تفكر بتغيير سياسة من سبقك، قطعا راح يؤدي إلى قلب نظام الحكومة. والحكومة العباسية في أواخر أيامها بلغت من الضعف إلى درجة أن الأمر كان يدار من قبل كبار قادة الجيش الذين كانوا من المرتزقة، يعني المتوكل قتله القادة الأتراك، وهكذا المعتز العباسي، وهكذا المهتدي العباسي، وهكذا وهكذا. الخليفة كان مجرد صورة ليس إلا، هذا واضح لمن يتدبر في النصوص التاريخية في الفترة الوسطى والأخيرة من الحكم العباسي، من الملوك العباسي، وصل الأمر إلى حد أنه الخليفة كان مجرد صورة ليس إلا. فأشار هؤلاء على المهتدي أنه ليس من المصلح، لا تفكر بهذا أن تغير سياسة الدولة وأن تضل. هذه الرواية الحقيقة المضمون تكرر لأكثر من إمام، تكرر للإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه، وكذلك تكرر للإمام علي الهادي عليه السلام. مشابه هذه الحادثة، لكن لا في قضية سجل. يظهر من الرواية أنه هنالك امرأة في أيام الإمام علي الهادي عليه السلام والإمام علي بن موسى رضا، لكن عنده في أيام الإمام الهادي عليه السلام الرواية تكون أقرب، لأنه الرواية بها ذكر المتوكل، والمتوكل عاصره الإمام علي الهادي عليه السلام. في أيام الإمام علي الهادي سلام الله عليه، امرأة ادعت أنها زينب وأنها علوية تنتسب إلى علي وفاطمة، لكن يظهر أنها لا، ولهذا لقبت بزينب الكذابة. خبرها معروف عند المؤرخين، خبر زينب الكذابة معروف عند المؤرخين، ذكره أكثر المؤرخين. الحادثة مشهورة، وعلى صعيد دولة عرضت القضية، والمتوكل العباسي استدعى الإمام علي الهادي عليه السلام وسأله عن ذلك، وأنكر الإمام سلام الله عليه أن تكون هذه المرأة علوية النسب وفاطمية النسب. قال له ما الدليل على هذا؟ قال الدليل أن لحوم بني فاطمة محرمة على السباع إلا ما شاء الله. لحوم بني فاطمة كقاعدة محرمة على السباع، فإن شئت فألقها إلى السباع، فإن لم تأكلها فإنها علوية. فبعض من كان حاضرا عند المتوكل قال له إن كان صادقا فيما يقول فألقه هو إلى السباع أولا. المتوكل فكر قال صحيح، هذا الكلام وجيه، لنلقك أولا أنت، فإن سلمت من السباع ألقيناه، وأصروا عليه وفعلا شاله الإمام سلام الله عليه وألقي إلى السباع. السباع كانت هائجة قائمة في وضع خاص، ولما دخل الإمام سلام الله عليه وغلقت الباب جلست بأجمعها وضطأت برؤوسها احتراما للإمام سلام الله عليه. هذه القصة في الواقع رويت يعني عن الإمام الهادي والإمام الرضا وعن الإمام العسكري، لكن في قضية سجن التفت جيدا أكثر من مرة رويت هذه القصة. وأن زينب الكذابة بعد ذلك لما هموا بإلقائها جاءوا بها إلى الباب السباع، عندئذ اعترفت وقالت بأنها لم تكن علوية النسب، وإنما دفعها لذلك الفقر أنها فقيرة وأرادت أن تسترزق، تدعي بأنها علوية لعل الناس مثلا اندفاعا أو حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريما لذرية علي وفاطمة لعلهم مثلا يشدون حاجتها. فالإمام سلام الله عليه أكرمها بمبلغ من المال ونهى حذرها من أن تعود، لذلك كنت في القصة. هذا مختصر ما ذكره المؤرخون في ذلك. فالإمام العسكري عليه السلام ألقي إلى السباع ولكن سلمه الله سبحانه وتعالى حسب الأمر. المهتدي العباسي أيضا بتر الله تعالى عمره، وأيضا سئل أصحابه يا ابن رسول الله، أو سأله أصحابه يا ابن رسول الله متى الفرج، فقال انتظروا ثلاثا يبتر الله عمره. وهذا الذي حصل أيضا بعد ثلاث، فعلا حدث انقلاب، وعندئذ استولى القادة العسكريون على السلطة، انقلاب عسكري كان، استولى على السلطة وهرب المهتدي، حاول القبض عليه هرب، بعدين قبض عليه قتلوه، لكن لما هرب هرب بشكل ذليل عجيب واقعا في فاقه. ابن الأثير والطبري جماعة المؤرخين يقول أنه هرب وجاء هاربا في الشوارع وفي السكك وفي الأسواق وهو يصيح دافعوا عن خليفتكم، دافعوا عن وحدة يركض يصيح بالناس دافعوا عن خليفتكم، إلى أن لحقوه الشرطة وقتلوه انتهى، مات هذه الموتة الذليلة. هي عبر بالتاريخ كثيرة، لكن من يرتاح للأسف الشديد بعظمته امبراطور دولة، يعني العباسيون ما كانوا يحكمون العراق فقط، العالم الإسلامي أسري قرابة 20 دولة بالتخطيط اليوم كانت خاضعة لحكم، بالتالي يركض بالشارع يصيح دافعوا عن خليفتكم لا يتصدى للمحكمة. ما أكثر العبر وما أقل الحكيم. فانتهى دور المهتدي العباسي، جاء دور المعتمد، المعتمد أخو المعتز أيضا ابن المتوكل، هادم قبر الحسين عليه السلام كما ذكرت، والمتوكل ابن المعتصم قاتل جواد عليه السلام، والمعتصم ابن الرشيد قاتل الإمام الكاظم عليه السلام، أيضا مجرم من سلالة المجرمين هذا الرجل المعتصم الذي في زمنه وقعت الغيبة الصغرى، غيبة الإمام المهدي سلام، لأنه تعقب الإمام المهدي لقتله فغيبه الله عن أبصارهم، وكان هو سبب غيبة الإمام سلام الله. هذا المعتمد العباس الذي سمى الإمام العسكري عليه السلام، سجن الإمام عليه السلام في سجنين، أحدهما سجن علي بن جرير كما يبدو من الرواية، وفي هذا السجن سجن مع الإمام عليه السلام جماعة من عيون العلماء من تلامذة الإمام صلى الله عليه وسلم، من جملتهم الحسن بن محمد العقيقي أعلى الله مقامه، ومحمد بن إبراهيم العمري أعلى الله مقامه، وأبو هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم القدر عند الأئمة عليه السلام، وجماعة سجنوا مع الإمام عليه السلام، ويبدو أنه سجن معهم رجل من عيون السلطة من المخابرات، لكن السجن حتى يتجسس عليه الإمام سلام الله عليه، كان يقول له لولا أن معكم من ليس منكم لأخبرتكم بكذا وكذا، إلى أن خرج هذا الرجل أبو هاشم يقول سألك الإمام سلام الله عليه قال أردت أن أخبركم بيوم خروجكم، وفعلا كان يوم الفرج سبب أو قصة كرامة للإمام العسكري سلام الله عليه، الكرامة أنه احتبس المطر في سنة من السنين في أيام المعتمد العباسي، خرج المسلمون فاستسقوا 3 أيام فلم يسقوا، في اليوم الرابع خرج الجاثليق عالم النصارى ودعا رفع يديه إلى السماء ومعه الرهبان والقسس وبقية رجال الدين النصارى والنصارى ودعوا فسقاهم الله سبحانه، فحدثت فتنة في الدين، بعض المسلمين شكوا قالوا نحن مسلمون على الحق وندعو الله عز وجل فلا يسقينا، وهؤلاء نصارى فيسقيهم الله عز وجل، فصارت فتنة وقعني مشكلة فتنة في الدين بالتأكيد، خاصة بالنسبة لعوام الناس المسألة ما تطاف بالنسبة لهم، فلهذا المعتمد العباسي عندئذ بقي متحيرا كيف يصنع، أحد المقربين قال في تقديري أنك تسأل ابن الرضا الحسن بن علي ابن الرضا، أنا ذكرت سابقا أنه بعد رضا عليه السلام من عظمة نفوذ شخصية الإمام رضا عليه السلام جميع الأئمة من بعده كل منهم كان يعرف بابن الرضا، فيقال علي بن محمد ابن الرضا، محمد ابن علي جواد ابن الرضا، علي بن محمد يعني الهادي ابن الرضا، وهكذا الحسن ابن علي ومعها ابن الرضا، هكذا كان يعبر عنه لبروز شخصية الإمام علي بن موسى الرضا صلى الله عليه وسلم. قالوا عليك بابن الرضا الحسن بن علي، هذا الإنسان السجين، فعرض الأمر على الإمام صلى الله عليه وقيل له أن الله تعالى أنه إن حصلت هذه الكرامة يعني إذا اكتشفت السر في أن النصارى استجاب الله دعاءهم وأن المسلمين لم يستجب الله دعاءهم حليت هذه المشكلة، راح يكون حل هذه المشكلة وهذه المسلمين لم يستجب الله دعاءهم حليت هذه المشكلة راح يكون حل هذه المشكلة وهذه الكرامة سببا للإفراج عنه. الإمام عليه السلام وافق لكن قال بشرط الإفراج عني وعن من معي، يعني ما أخرج أنا وحدي فقط، لقد حبستمونا جميعا ويجب أن تفرجوا عنا جميعا، أنا وحدي يفرج عني لا، أنا وشيعتي أنا ومن معي في السجن، إذا يفرج عنا جميعا معه أنا حاضر، وعندئذ وافقوا على ذلك، فعلا كان ببركة الإمام صلى الله عليه وسلم تفرج عن الإمام وعن من معه، لكن هي المسألة ليست مسألة إفراج فقط، المسألة أنه ما في أمان، ضمان ما في، يعني قد الطاغية أفرض مثلا يعطي أمانا أو يصدر عفوا عاما عن جميع السجناء، لكن بعد يوم ينكر عليهم في الجبهة، ضمان ما موجود، هذا المشكلة، هذا اللي صار اللي حصل هو هذا، أعيد يعني بعد أن أفرج عنهم سجنوا مرة أخرى، فخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال ادعوا هذا الجاثليق بين قنيزي، طلعوا النصارى والمسلمون وقفوا جميعا، رفع المسلمون أيديهم فلم يسقوا، رفع هذا الجاثليق يده فسقوه، الإمام مجرد أن رآه قد رفع يده قال امسكوا يده، أمسكوا يده قال الإمام افتح، فتح وإذا فيها عرض، عندئذ قال الإمام عليه السلام ألا تعلمون أنه إنما يستجاب دعاؤه لا كرامة له ولكن لكرامة لهذا العظم؟ إلى لماذا؟ يظهر أن هذا العظم جزء منفصل على ما يبدو من الرواية، جزء منفصل من جسم أحد الأنبياء المعذبين. كان بعض الأنبياء تقطع أيديهم أرجلهم هكذا، يظهر أنه كان جزءا منفصلا لكن عظم بلحمه لا يقبل، لأن سادة الأنبياء كما يبدو من الروايات محرمة على الأرض. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء والأوصياء والشهداء وبعض العلماء الربانيين. هذا إن شاء الله بحث في محل آخر، إن شاء الله يحتاج إلى ساعة بحث، لكن في الجملة قاعدة هكذا. فيظهر أنه عظم بلحمه، ويظهر أنه عاثر عليه هذا الجاثري بطريقة أو بأخرى وأبرزه عندئذ. الله سبحانه وتعالى حينما أبرز هذا العظم المقدس ذلك النبي، تعبير الإمام سلام عليه قال إن الله تعالى أخذ على نفسه ألا يكشف السماء عظم نبي من أنبيائه إلا وأمطر السماء مطرا. يعني اللهم صل على فالإمام بين لهم أنه القضية تكريم لهذا النبي وليس تكريما للجد، بدليل أنكم اسحبوا هذا العظم من يده. فليدعو مرة ثانية، لاحظوا أنه يسقى أو لا، فعلا سحبوا ذلك العضو أو العظم من يده ودعا، قام دعا وكرر دعاءه فلم ينزل المطر. فقام الإمام سلام الله عليه وصلى بصلاة جده رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا بدعاء النبي صلى الله عليه وآله، فعندئذ هطلت السماء وأرسلت عذاريها مطرا. طيب بعد هذا الحادث أخرج عن الإمام صلى الله عليه كما ذكرت وعمن معه، لكن أعيدوا فسجنوا في سجن سابع. وبعد هذا السجن السابع يظهر أنه أخرج عن الإمام عليه السلام مريضا، كان الإمام مريضا، لعله على ما يبدو من الروايات أنه سقي السمه في السجن ثم أخرجوه، لكن بالتدريج كان موت الإمام صلوات الله وسلامه على ما يبدو هكذا. لما أخرج الإمام عليه السلام من السجن بقي مريضا فترة طويلة. بعض أنواع السموم هكذا كأنه لا تقتل لساعتها، ولعل المعتمد العباسي عمدا صنع ذلك حتى يعكم على جريمته. فسقى الإمام سلام الله عليه السم وأطلق سراحه تغطية على جريمته، بقي الإمام عليه السلام يعاني. يقول أبو الأديان البصري، أبو الأديان شخصية من شخصيات المعروفة ومن أصحاب الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول دخلت على سيدي الحسن العسكري عليه السلام وأنا أريد السفر إلى المدينة، فقال لي الإمام العسكري عليه السلام يا أبا الأديان إنك ستذهب إلى المدينة وستعود إلى سامراء بعد 15 يوما لتجدني على صخرة المرس. يقول بكيت وعلى بكائي الإمام عليه السلام هدأني سلاني، سألته وقلت يا ابن رسول الله فإلى من الأمر بعدك؟ لأن ولادة الإمام المهدي عليه السلام كانت سرية كما هو معلوم كما سيأتينا في بحث المهدي عليه السلام، لأن الخليفة العباسي كان يراقب بيت الإمام العسكري عليه السلام تماما، وكان ممكن نساء من قبل القاضي ابن أبي الشوارب. أبي الشوارب قاضي معروف ومعادي لأهل البيت، كان مكلف مجموعة من النساء لمراقبة وضع النسوة، يعني مثلا زوجات الإمام أو جواري الإمام سلام الله عليه، لمجرد أن يرى الحبل مثلا على إحداهن فعندئذ إما أن تقتل وإما أن تصير عملية إجهاض مثلا، يعني تماما شبيه بالحالة التي مر بها فرعون. فرعون نفس الحالة أيضا لما سمع بأن امرأة سترد مولودا يكون زوال ملكه أو ملكك على يديه، وهو موسى عليه السلام وكان يشق بطون الحوامل في الحالة استخدمها المعتمد العباس. فالإمام المهدي عليه السلام أخفيت ولادته، ومن كرامته أنه لم يظهر على أمه أثر حبل، هذا من الكرامات، وأخفيت ولادته. وبعد الولادة أيضا بقي مخفيا، ولم يكن العسكري عليه السلام يطلع أحدا من شيعته إلا من الخواص يعني من قبيل أبي هاشم الجعفري وأمثال أبي هاشم الجعفري. ولهذا جعفر ادعى الإمامة كذبا كما هو معروف. جعفر عم المهدي عليه السلام ابن الهادي أبو العسكري عليه السلام كما سيأتينا لعله في أثناء القصة. يقول أبو الأديان البصري: كنت أخدم الحسن العسكري عليه السلام فدخلت إليه في علته التي توفي فيها فكتب معي كتبا فقال: تمضي بها إلى المدائن فإنك ستغيب 15 يوما، فتدخل إلى سر من رأى يوم 15 وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل. فقلت: يا سيدي، فإذا كان ذلك فمن؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي. قلت: زدني. قال: من يصلي علي فهو القائم بعدي. قلت: زدني. قال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي. ثم منعتني هيبته أن أسأله ما في الهميان، وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها، ودخلت سر من رأى يوم 15 كما قال لي عليه السلام. فإذا أنا بالواعية في داره، وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار، والشيعة حوله يعزونه ويهنئونه. فقلت في نفسي: ليكن هذا الإمام، فقد حالت أي فسدت الإمام، لأني كنت أعرفه بعدم الاستقامة. فتقدمت فلم يسألني عن شيء. ثم خرج عقيل القادم قال: يا سيدي، قد كفن أخوك فقم للصلاة عليه. فدخل جعفر والشيعة من حوله، يقدمهم السمان والحسن بن علي قتيل المعتصم المعروف بسلمة. فلما صرنا بالدار إذا نحن بالحسن بن علي عليه السلام على نعشه مكفنا. فتقدم جعفر بن علي ليصلي على أخيه، فلما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجذب رداء جعفر قائلا: تأخر يا عم، فأنا أحق بالصلاة على أبي. فتأخر وقد اربد وجهه، فتقدم الصبي فصلى عليه ودفن إلى جانب قبر أبيه. ثم قال: يا بصري، هات جوابات الكتب التي معك. فدفعتها إليه وقلت في نفسي: هذه اثنتان تقي الهميان. ثم خرجت إلى جعفر وهو يزفر، فقال له حاجز الوشاء: يا سيدي، من الصبي ليقيم عليه الحجة؟ قال: والله ما رأيت قط ولا عرفته. فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي عليهم السلام، فعرفوا موته فقالوا: فمن؟ فأشار الناس إلى جعفر فسلموا عليه وقالوا: معنا كتب ومال. فتقول: ممن الكتب وكم المال؟ فقام ينفض أثوابه قائلا: يريدون منا أن نعلم الغيب. فخرج الخادم قائلا: معكم كتب فلان وفلان، وهميان فيه 1000 دينار منها 10 دنانير مطلسة أي ممحوة الكتابة. فدفعوا الكتب والمال وقالوا: الذي وجه بك لأجل ذلك هو الإمام، يعنون بذلك الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا توجه الشعراء بالخطاب للإمام المهدي عليه السلام، يستنيضونه ويندبونه أنه يا ابن رسول الله، أما آن لك أن ترهر وتدرك ثارات آبائك وأجدادك الطاهرين؟ ولعل من أشد من خاطبه هو ناعية الطف السيد حيدر الحلي رضوان الله عليه، خاصة في عينيته المعروفة: الله يا حام الشريرة. فتغر وهي كذا مروعة حتى يقول: ما تتصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، مال القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا فروعا، فانهار فاشحر شبا عضب له الأرواح مذعنة مطيعة مطيعة، فالسيف النبي شفاء قلوب شيعتك الوجيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. يا سيدي، ما وإن صبرت لوقعت طفي الفضيحة ترى تجيء فجيحة بها مضى من تلك الفجيحة حيث الحسين على الثرايا. طبعا هذا البيت يصعب على الإمام المهدي أن يسمعه، ولهذا بعد هذه القصيدة يبدو من بعض الأخبار أنه سيد حيدر يقول رأيت سيدي المهدي عليه السلام في الرؤيا وهو يقول يا سيد حيدر كفف، أما علمت أن عتبك قد حطم ظهري؟ ليش ما يحطم ظهره؟ لأن يذكر كيف الخيل حطمت ظهر جده أبي عبد الله حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن ضلوعها حين اللي قضى عودك انت اليوم غسلت يا فرج الله حين اللي قضى عودك انت اليوم غسلت وانت اللي عليها صليت وانت حضرت ودفنت لكن جدك المظلوم ظلت عتر بجبته ما واحد حفر قبره وارى مهجة الزهر ثلاث ايام على الغبره يا ظل يا ابن الحسن بطروح بس الوحش زوار ما يذكروا بمصاب جده ابي عبد الله يوم عاشوراء ولا سيما ما جرى بعد مقتل الحسين عليه السلام. يخاطب احد الشعراء المرحوم شيخ عبد الحسين شكر رضوان الله عليه يقول سيدي لا تستطيع صبرا ان يقال اميت أجالت على جسم الحسين حرايا يا سيدي أتنسى وهل ينسى مصاب حرائر أصابك ما يوم الطفوف أصايا يا بهايا. وهذا البيت يصعب أيضا على الغيور، فما ظنك على الإمام إمام الغيارة؟ سيدي أتنسى وهل ينسى وقوف نسائكم لدى ابن زياد إذا ماط حجابها وعمتك الحوراء الناس توجه رأت نائبات الدهر تقرع ضايا يا بهايا إلك دار متى ننظر العج خيلك إلك دار وألف ما يوقف بصدرك إلك دار سيدي إلك دم من هدر بالطب والأكبر يا سبا يا حراركم لبني يا الدعي يا فرج الله البدار البدار عجل لنا قد فني الاصطبار ربنا فرج عنا يا الله ولا سيما عن مولانا المهدي المنتظر قريبا عاجلا واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم ارزقنا عطفه ولطفه، اللهم ارزقنا شفاعته صلواتك عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. اللهم فرج عن جميع الأسراء والسجناء لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم، ادفع عنه وذويه وأهليه بلاء الدنيا وعذاب الأخرى. اللهم أمن على جميع المرضى بالصحة والشفاء لا سيما المنظورين منهم، وبلغ اللهم أموات الجميع ولا سيما إلى روح سيدنا الله العرمى السيد القوي.